في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. كيف الدعاء على من جار أو ظلما، ومالكي ظالم في كل ما حكما. لا آخذ الله من أهوى بجفوته عني، ولا اقتص لي منه ولا ظلما. طلل توهمه فصاح مسلما، أضنا به أم ظن أن يتكلما. دعص يقل قضيب بان فوقه شمس النهار تقل ليلا مظلما. أنضاء طلت دمعهم أطلالهم، فتخالهم بين الرسوم رسوما. لم تبل جدة سمرهم سمر، ولم تسم السموم لأدمهن أديما. ألقى على عرصاتها صرف البلا ليلا، يرى الزوار فيه نجوما. هي نكبة أغنت فؤادي من أسى، إذ غادرته من العزاء عديما. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.